بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله تعالى: وإذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة. يقول: وإذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة، ولا أعلم في ذلك خلافا. أن من توضأ لنافلة فقد فإنه يصلي به ما شاء فروضا ونوافل، لأنه إذا توضأ حصلت له الطهارة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أعدل حتى يتوضأ. فإذا توضأ صحت صلاته نافلة فريضة أو نافلة. نعم. صلى الله عليه. قال: ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء. ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء. لأنه ورد في ذلك أحاديث، ومنها في شأن الجنب عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله يقرأ القرآن ما لم يكن منه. قال: أما إذا كان جنبا فلا ولا حلقة، أو كما جاء عنه رضي الله عنه. وفي هذا الخلاف، فالجنابة حدث أكبر، والقرآن أشرف الكلام، فهذا يقتضي أن من تعظيمه ألا يقرأ إلا على طهارة من الحدث الأكبر. كذلك الحيض جاء في ذلك حديث أيضا نهي الحيض والجنب عن قراءة القرآن، والحديث فيه كلام، ولهذا اختلف، فمنهم من يرى أنه يجوز للحيض وفي حكم النفساء أن تقرأ القرآن نظرا لضعف الحديث، وقالوا أيضا إنه لا يستقيم قياس الحائض على الجنب، لأن الجنب يمكنه أن يغتسل ويرفع، أما الحائض فلا يمكنه. بعضهم استثنى إذا خشيت، إذا خشيت النسيان، وهذا قوي الفرق بين الحائض والجنب للمعنى المذكور. نعم. بعد صلى الله عليه وسلم قال ولا يمس المصحف إلا طاهر. ولا يمس المصحف إلا طاهر يعني لما جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر جاء هذا في كتابه لعمر بن حزم وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم قالوا بناء على ما ورد وبناء على ما جاء من آثار عن السلف أنهم كانوا يتجنبون هذا ويتجنبون مس المصحف وذهب آخرون إلى الجواز الأصل هو الإباحة والحديث فيه مقال قال فيه الحافظ بن حجر إنه معلول وبعضهم تعول طاهر يعني بمعنى مسلم فإن المسلم لا يمس إنما استدل بعضهم بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ومنع ذلك آخرون وقالوا إن الآية ليست في هذا الشأن بل المراد بالمطهرون الملائكة فالآية ليست في الموضوع لا يمسه هذا خبر ليس نهي خبر بأن الله قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون قال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر فضل ذلك ابن القيم الوجوه في كتابه التبيان في أقسام القرآن. نعم والله أعلم. والله أعلم. باب الاستطابة والحدث. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نعم الاستطابة والله أعلم هذه يختم بها أحسن الله إليك الخرقي كثيرا من الأبواب ويحذفها الشراح وحذفت في المغني وحذفت في المغني يعني ما في نسخة الخراقي اللي مثبتة في المغني محذوفة يعني ما هم معتاد في المؤلفات إلا يعني إلا في مقام التردد أو إذا كان هناك شيء من التردد يلجأ المؤلف والمتحدث يلجأ إلى التفويض احتياطا يذكر الحكم حسب ما يظهر ثم يقول والله أعلم بالصواب. الاستطالة أحسن الله إليك قال طلب الطيب ومن الطيب الطهارة المراد بها المراد بالاستطابة الاستنجاء بالماء أو بالأحجار لأنه يحصل بذلك الطهارة من النجاسة فهذا الباب يترجمون له بهذا باب الاستطابة وباب دخول الخلاء وباب كذا باب آداب قضاء الحاجة وكان في الحقيقة ترتيب كما يقولون الترتيب الطبيعي والترتيب المناسب للواقع أن يذكر هذا الباب قبل ذكر الوضوء، لأن التخلي والاستنجاء يكون ذلك قبل الوضوء، فالوضوء يأتي بعد التطهر من النجاسة، يأتي التطهر من الحدث، وعلى ما درج عليه المتأخرون من المصنفين في المذهب مذهب الحنابلة. نعم، باب الاستطابة. نعم، باب الاستطابة والحدث. باب الاستطابة والحدث. تقدم أنه في موضع أنه يتقدم يريد بالحدث الخارج، فالاستطابة إزالة الحدث وهو الخارج كما في الحديث: إذا أحدث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. فالحدث في الحقيقة بمعناه العام يشمل جميع نواقض الوضوء، فإنها وإن كان الأصل هو الخارج من السبيلين فسائر النواقض تابعة له، لأنها جميعا تبطل الطهارة تنقض الوضوء. فلعله يريد من الاستطابة ونواقض الوضوء، لا أدري. نعم، هو الباب الذي بعده باب ما ينقض الطهارة. ما ينقض الطهارة، هذا ما ينقض هذا صريح بأنه يريد نواقض الوضوء، لكن الحدث هو الذي يحتاج إلى تفسير. قال في شيء تقول لنا الحدث، ليش جاب الحدث منه؟ عندك شيء؟ أبدا. قال يعني باب حكم الاستطابة وحكم الحدث. فحكم الاستطابة كيف يستطيب بالماء أو حكم؟ فحكم الاستطابة كيف يستطيب بالماء أو بالحجر، وأي حجر يستطيب به وأي حجر يستطيب به ونحو ذلك. وحكم الحدث الذي يوجب الاستنجاء والذي لا يوجبه. وحكم الحدث الذي يوجب الاستنجاء والذي لا يوجبه، يعني الريح نحو لا يوجب، الغائط والبول يوجب الاستنجاء. نعم، ماشي. صلى الله عليه. قال: وليس على من نام أو خرجت منه ريح. نعم، وليس على من نام أو خرجت منه ريح الاستنجاء. لا إله إلا الله، يعني من خرج الريح، الريح حدث فساء أو ضراط، كذلك النوم اللي هو مظنة لهذا يوجب الوضوء ولكنه لا يوجب الاستنجاء والاستطابة. نعم، بعد. أحسن الله إليك. قال: والاستنجاء لما يخرج من السبيلين. الاستنجاء إنما يشرع لما يخرج من السبيلين، القبل أو الدبر، أما ما يخرج من غيرهما فليس محل للاستنجاء. فلو عرض الإنسان عرض وضعت له، لو انسد المخرج وفتح للبول أو الغائط فتحة في موضع آخر فليس مكان للاستنجاء، بل هذا معنى كلامه. بل يكون حكم سائر المواضع التي تعرض لها النجاسة من البدن. نعم. صلى الله عليه. قال: فإن لم يعدوا فإن لم يعدوا مخرجهما نعم البول والغائط. نعم. مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن، فإن أنقى بدون الثلاثة لم يجزه حتى يأتي بالعدد، وإن لم ينق بالثلاثة زاد حتى ينقى حتى ينقي. المقصود أن هذه الجملة تضمنت شروط الاستنجاء أو الاستجمار، بل الاستجمار، لأن الاستنجاء تارة يعني يطلق على الاستطابة بالماء ويطلق على الاستطابة بالأحجار، لكن هنا الكلام في الاستنجاء بالأحجار. فإذا استجمر أريد به الاستطابة بالأحجار، وإذا قيل استنجى فإنه محتمل إلا أن ينص عليه يقول استنجى بالماء، أما إذا قال استنجى أو على الإنسان إذا تغوط أن يستنجي فإنه يشمل هذا وهذا، يطلق على الله. في هذه الجملة شروط الاستنجى، قالوا من الشروط ألا يعدو الخارج موضع العادة، يعني انتشرت النجاسة وسالت على على على الورك على الفخذ، لا، وموضع الخارج المعتاد في الدور، قالوا حلقة الدور صفحتي الدور، وموضع العادة في البول ما هي إلا المخرج. فإذا زالت النجاسة على الذكر على القضيب وعلى الأنثيين فلا يجزي فيه من الاستنجاء بالأحجار ومسح ذلك بالأحجار، فلا بد من الغسل بالماء، كما لو وقعت النجاسة على قدمه أو على موضع بدنه، فهذا شرط. فيقول إن لم يعدوا موضع العادة أجزأه أن يستنجي بثلاثة أحجار، يستطيب تمسح بثلاثة أحجار، هذا شرط آخر لا بد أن تكون ثلاثة، وتكون منقية وهذا شرط ثالث. قال فإن أنقى بدون الثلاثة فلا بد أن يفلت، لا بد، لما ورد في الصحيح قال سلمان رضي الله عنه نهانا رسول الله أن نستقبع القبلة بغائط البول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. والأحاديث هذه متعددة، قولية وفعلية، كما في حديث ابن مسعود قال أبغني أحجار فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه رقص. لا إله إلا الله. هذه الشروط ألا يعد الخارج موضع العادة، وأن يكون السنجة بثلاثة أحجار فأكثر، الشرط الثالث الإنقاء. يعني وهو زوال عين النجاسة ولا يضر الأثر، لا بد أن يبقى أثر، لكن من الاستنجاء يكفي زوال عين النجاسة. نعم. الذي قال والخشب والخرق وكل ما أنقى به فهو كالأحجار. كالأحجار، يعني الأحجار ليست شرطا، بل الأحجار ذكرت يعني من باب يعني أنها هي الميت المتيسرة لهم قديماً، الأرض هي المتيسرة دون غيرها دون الخشب، هذا من تيسير الله، لأن المقصود هو إزالة النجاسة، وبأي عين حصل المقصود أجزى بحجر أو خشب، يعني خشب لا يؤذي المناسب، ولا يكون لا يكون أملس ولا خشب، أو خرط، والخرط أفضل من الآن، المناديل صارت أفضل من الحجر، المناديل الآن أفضل للاستطابة من الأحجار. نعم. صلى الله عليه. قال: إلا الروث والعظام والطعام. نعم، لما ورد من النهي عن ذلك، أو أن السنجي برجيان أو عظم، والأحاديث في هذا متعددة وكثيرة، فيحرم السنجة بالرجيع أي بالروث، روث الدواب كلها، أو بالعظام. وجاء تعليل ذلك بأن العظام يكون عليه لحم للجن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لوفد الجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون أكثر أو أوفر ما يكون لحما، لذلك نهى عن الاستنجاء به، لأن فيه تلويث له وإفساد. وكذلك الروش، الروش الطاهر، أما النجس فيمنع منه لنجاسته أيضا، أما الروش الطاهر كروش مثلا مأكول اللحم فإنه ينهى عنه كذلك، لأنه جاء في الحديث أنه علف لدوابهم أي لدواب الجنة. بعد قال: والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار. لأن يحصل به، لأنه كما لو كسرت هذه الشعب سنجيت بها منفصلة، فإذا كان حجر له شعب استنجى به في بأطرافه ثلاث مساحات فالمعنى واحد فيجزي. نعم. أحسن الله عليه. قال: وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء. هذا البيان المحترم، يعني تأكيد لما سبق، يعني مفهوم الشرط أنه يعني اشترط أن لا يعدل خالد موضع العادة، ثم بيّن أنه إذا تجاوز موضع العادة فلا يجزي فيه إلا المعنى. أحسن الله إليك. قال: فصل في أدب التخمر. هذا من المغني. نعم. قال: من هم؟ باب ما ينقض الطهارة. بس كيف على هذا وذرنا الفصل الأول. ها؟ والله أرى أنه ما يجوز، كان فيها غير الحديث وغير هذا فيها أعذار عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ايش يكره؟ ايش يكره؟ ايش الاقتصاد؟ يبدا ايش ما الكراهه لابد فيها من دليل. ثبت أنه عليه الصلاة والسلام استنجى بالماء كما في حديث أنس: كنت أحمل أنا وأولاد النحو إداوة من ماء

رواه ابن المنذر. وعن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنوب, رواه ابن المنذر أيضا. وهذه إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا. فصل. فأما المستحاضة ومن به أسود أحسن الله إليك.